السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لازلنا مع الكتاب العظيم الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولازلنا مع الأصل الأول، وهو الحث على توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ والتحذير من الشرك بالله عز وجل. فليتفضل أخ أبو أيمن بقراءة ما تبقى من الأصل الأول. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. إذن لا يزال الشيخ رحمه الله يتحدث عما يتعلق بتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذا الأصل العظيم نظرا لخطورته وأهميته وحاجة الأمة إليه في ذاك الزمن وفي هذه الأزمنة المتأخرة. قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، بمعنى ما وقع لهذه الأمة من الغلو في الصالحين والإشراك بالله تبارك وتعالى، وكثرة الشرك وكثرة الدعاة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، بمعنى عندما تأمر أحدهم، عندما تراه يستغيث بقبر أو يطوف بالقبر أو يستنجد بصاحب القبر، فتنهاه بأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى وأن هذا لا يجوز وهذا غلو في هؤلاء، ماذا يعني يقول له يعني شيطان؟ وطبعا الشيطان هنا إما يكون شيطان الإنس أو شيطان الجن، الشياطين على نوعين، من يكون من شياطين الإنس أو شياطين الجن. فيأتيه الشيطان سواء كان جنيا أو إنسيا، وغالبا يكون من شياطين الإنس، وهم يعني موجودون في كل زمان ومكان. يأتيه الشيطان ويخبره بأن هذا ماذا؟ تقصير في حق الصالحين. عندما تخبره أن هذا لا يجوز، يا فلان إن التعلق بغير الله حرام، وإن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل حرام، وإن الطواف بالقبور حرام، ماذا يعني يقول له إبليس وشيطان؟ يقول له هذا تنقص للصالحين. قال: والتقصير في حقوقهم. إذن هذا في تقصير في حق الصالحين وتنقص الصالحين. إذن ما هو واجبنا تجاه الصالحين بزعم هؤلاء؟ ليس عند أهل السنة. الواجب يعني علينا تجاه الصالحين وهو التبرك بآثارهم والاستنجاد بهم وسؤالهم ودعوتهم من دون الله تبارك وتعالى. بهذه الأمور نعطي للصالحين حقوقهم. هذا ما صوره لهم إبليس اللعين. إذن هذه الشبهة التي يتمسك بها هؤلاء، وهذه الشبهة ينبغي أن نضبطها ونضبط الرد عليها. واضح؟ لأن شبهات القوم كثيرة جدا، شبهات المشركين في كل زمن ومكان كثيرة ومتنوعة وتختلف بحسب كل زمان ومكان. وطالب العلم الذي يدرس علم التوحيد عليه أن يضبط بعد أن يدرس التوحيد دراسة وافية، دراسة مفصلة، علي أن يضبط شبهات القوم، لأن عندما تعرف الشبهات يسهل عليك الرد على هؤلاء. عندك ضبط للشبهات، وعندك ضبط للرد على هذه الشبهات. وطبعا الرد على الشبهات ينبغي أن يكون من وجوه عدة. طريقة أهل العلم رحمهم الله أنهم يردون على الشبهة مدى من وجوه عدة، كما يفعله ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم عليهم رحمة الله. ولذا غالبا تأتي إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول والجواب على هذه المسألة من وجوه، الوجه الأول والوجه الثاني والثالث والرابع، بمعنى حتى يقتنع خصمك. وكذلك ابن القيم رحمه الله يقول لك والرد على هذه المسألة من وجوه، وقد يصل عدد الوجوه إلى 100 وجه. فطالب العلم يعني لا ينبغي أن يشغل يعني نفسه بالشبهات قبل أن يتأصل في التوحيد، وهذه نصيحة لطلبة العلم. بعض الناس يذهب إلى قراءة كتاب كشف الشبهات قبل أن يقرأ الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد، خطأ. كتاب كشف الشبهات لا يقرأ إلا بعد أن يضبط الطالب ماذا؟ كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد مع بعض شروحه. عندما تشبع الطالب بالتوحيد عندها ماذا؟ يقرأ الشبهات. إن الشبهات يعني خطيرة جدا. الطالب يعني إذا كان يعني غير ضابط للتوحيد ماذا يفعل؟ قد يقرأ كتاب كشف الشبهات، يقرأ الشبهة فتعلق في ذهنه، أما الرد فيصعب عليه فهمه. هذه المشكلة. مشكلة الآن طالب الآن لم يعني يتعمق في توحيد الله تبارك وتعالى وفي علم التوحيد، أنه ماذا؟ أنه يقرأ الشبهة فتغرس الشبهة في ذهنه لكنه لا يضبط الجواب. تابعوا معي، لا يضبط ماذا؟ الجواب على هذه الشبهة. إذن عندما تدرس التوحيد دراسة وافية اقرأ شبهات القوم. وطبعا هذه الشبهات كما ذكرت لكم شبهات ماذا؟ قديمة وحديثة. شبهات قديمة ذكر يعني خصوم هذه الدعوة المباركة، وقد رد عليهم أئمة الدعوة رحمهم الله، منهم الشيخ رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده عليه رحمة الله. قرأوا هذه الكتب، وعليكم بإدمان نظر في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله، ونقصد أئمة الدعوة أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلامذته وأحفاده الذين ألفوا وصنفوا في التوحيد. وقد جمعت هذه الرسائل الحمد لله في يعني مجموعة ضخمة تباع الآن في الأسواق تسمى بالضرر السنية في الأجوبة النجدية. الضرر السنية في الأجوبة النجدية في حوالي 16 مجلدا، يعني موسوعة في توحيد الله تبارك وتعالى زيادة على الأمور المتعلقة بالمعاملات والعبادات. إذن الشبهة التي قذف لهم إبليس ماذا؟ أن عدم سؤال الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، قالوا هذا في تقصير للصالحين وتنقص منهم. إذن ما هو واجبنا تجاه الأولياء؟ قالوا واجبنا هو أن نسألهم ونستغيث بهم ونتبرك بهم. وطبعا هذا ماذا؟ غلو وصل بصاحبه إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. طبعا سيأتي معنا مزيد تفصيل في قضية الولاية والأولياء، سيأتي معنا فصل خاص ذكره عن الشيخ رحمه الله هنا يتعلق بالولاية والأولياء. ثم قال الشيخ وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباع، بمعنى عندما أن تسأل صاحب القبر وتستغيث به وتسأله من دون الله تبارك وتعالى، قالوا هذا من تمام حبنا للصالحين. وعندما تنكر على هؤلاء وتقول هذا لا يجوز والتعلق لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى والطواف بالقبر حرام بل هو يعني شرك بالله عز وجل والذبح لهؤلاء شرك بالله تبارك وتعالى، قالوا أنت تحارب الأولياء، أنت تحارب الأولياء، كما نسمع الآن في زمننا عندما يعني يسمعون من أحد الناس هذا الكلام يقول فلان وهابي، فلان ماذا؟ وهابي، ويحارب الأولياء ويحارب السادات، بل بعضهم يقول لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا أعطينا النبي عليه الصلاة والسلام المكان التي يعني وضعه الله تبارك وتعالى عليها. فعندما الآن نقول للناس لا يجوز أن يعني يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام وعندما نقول لا يجوز أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلوات الخمس جماعة كما يفعلون المبتدعة، قالوا أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انظروا الآن كيف، وطبعا شبهان قذفها لهم إبليس الشيطان، إما أن يكون كما ذكرنا الشياطين الإنس أو الجن. فمنهج أهل السنة في هذا الباب أننا نحب أولياء الله، طبعا الولي الولي الولي الذي ماذا؟ الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أوصافه في سنة عليه الصلاة والسلام، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن إذا من كان مؤمنا متقيا لله تبارك وتعالى فهذا هو الولي، فهذا هو الولي. إذن إذا كان وليا، إذا كان وليا فنعطيه المكان التي يستحقها، طبعا نحبه ونحترمه ولا نغلو فيه ونحذر من يلمزه أو يتنقصه، هذه هي منزلة الولي. إذا لا نعطيه المنزلة التي، إذا لا نغلو في هؤلاء ولا نهضمهم حقهم، وهذا هو منهج أهل السنة رحمهم الله. منهجهم قائم على ماذا؟ على الوسطية في كل شيء، في باب توحيد الله وفي باب المعتقد عموما، أن ليس عندهم غلو وليس عندهم كذلك جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. بمعنى هؤلاء الأولياء إن كانوا فعلا أولياء، إن كانوا فعلا ماذا؟ أولياء، لا نغلو في هؤلاء، نسألهم من دون الله تبارك، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا نغلو فيه، مع أنه نبي ورسول ونبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام. لا نقول كما أن قاله صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، عند حدوث الحادث العمم. إذن هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند جلب النفع أو دفع الضر سواك عند حدوث الحادث العمم. نقول هذا بيت في غلو في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه عليه الصلاة، بل في الغلو في أناس آخرين. إذن نقول هذا غلو ولا ينبغي. إذن هو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله في رد على الطائفتين، على طائفة الغلاة وطائفة الجفاة. عندما نقول عبد الله رد على طائفة الغلاة الذين غلوا في جناب النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوا فوق المنزلة التي يستحقها، رفعوا لمقام الألوهية. ورسوله رد على الذين ماذا؟ سبوا النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا في الأنبياء كاليهود ومن تبعه. منهج أهل السنة كما ذكرنا منهج ماذا؟ قائم على الوسطية. ولهذا يعني يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: لو قال البوصيري: يا أكرم يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، لكان يعني البيت موزونا ومعناه صحيح، سيكون البيت ماذا؟ موزونا، والمعنى يكون ماذا؟ يكون صحيحا. يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. نعم، الأصل الثاني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. إذا الأصل الثاني من هذا الكتاب العظيم، وهو أمر الله بالاجتماع في الدين ونهي عن التفرق فيه، هذا يعني أصل من أصول دين الإسلام، حتى ضمه أئمة السلف في كتب المعتقد، فمن أصول أهل السنة رحمهم الله الحث على الجماعة وذم الفرقة والاختلاف. ولهذا يعني من الألقاب التي لقب بها أهل السنة أنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. طبعا أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يحرصون على الجماعة، كما سمي أهل الأهواء والبدع، وبعضهم يسميهم أهل الأهواء والتفرقة. وغالبا البدع يكون مع ماذا؟ التفرقة والتفرق. وإذا كان المجتمع على هدي النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يكون على الجماعة، فكلما كانت السنة كانت معها الجماعة، وكلما كانت البدع كان معها الافتراق، سيكون معها الافتراق. طبعا يعني عندما نقول أهل السنة والجماعة ينبغي أن نتنبه إلى قضية مهمة، وبالأخص في عصرنا الحاضر. ذكرت لكم أن أهل السنة رحمهم الله هم وسط، بمعنى يسلكون جانب الوسطية في جميع قضايا الدين، أصوله في سواء في أصوله أو في فروعه. أهل السنة والجماعة بعض الطوائف في زمننا حاولوا أن يركزوا على السنة وأهملوا جانب الجماعة، وبعضهم حاول أن يركز على جانب الجماعة وأهمل السنة. وأسعد الناس هم الذين وفقوا للأصلين معا، التمسك بالسنة والحث على الجماعة. فالطائفة الأولى قالت السنة السنة وتركوا الجماعة، وهؤلاء يعني أصحاب الجرح والتعديل في زمننا. أصبح الآن بعض الطوائف الآن يعني برزت في زمننا يدعون أنهم يعني أهل الجرح والتعديل، ابن معين زماني وابن مديني زماني وأحمد بن حنبل في زمني والبخاري في زمني وفلان ضال فلان زنديق فلان مضل فلان ماكر فلان خبيث، وهذه يعني هذا هو يعني هو معجمهم فقط، معجم ماذا؟ معجم السب والشتم. حتى قرأت رسالة أحدهم وهو الحجوري اليمني، لعل بعضكم يعني يعرفه، رسالة قرأتها له مؤخرا، يعني كدت أبكي عندما قرأت هذه الرسالة، ما ترك أحدا إلا وتكلم فيه. طبعا بعض الناس تكلم فيهم بحق، لكن هناك جانب من الغلو في بعض الناس، بمعنى جعلها رسالة صغيرة كأنها يعني ميزان الاعتدال في نقد الرجال، كأنها ميزان ذهبي، عندما يقول دا فلان ضعيف فلان كذاب فلان وضع، هكذا جعل رسالته هذا الشخص. الغلو يا إخواني مدموم، الغلو ماذا؟ مدموم. فما ترك يعني شخصا إلا وتكلم فيه، بعضهم من العلماء وتكلم فيه، وللأسف أنه لا يعطيك الدليل، يقول لك فلان ضال ثم رقم 37، فلان مضل رقم 38، فلان خبيث واكل. هل هذا يعني منهج؟ هذا منهج الهدم يا إخوان، ليس منهج البناء. نحن نريد أن نبني في هذا الزمن، نريد أن نبني ما هدمه أقوام، فكيف الآن نأتي ونعينهم على ماذا؟ على هدم الدين الآن في زمننا الآن. الآن المشركون الآن يعني يصولون ويجولون ويؤلفون، والمبتدع كذلك والضلال، ونحن الآن فيما بيننا، بمعنى انشغلنا عن الأمور العظام، انشغلنا عن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وانشغلنا عن الدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وانشغلنا بأنفسنا. أصبحنا نتكلم في أهل السنة ونتكلم في علمائنا، طبعا هذا جانب من جوانب الغلو. فهذه الطائفة حاولوا أن يقولوا السنة المنهج، السنة التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وطعنوا في علماء وفي طلبة علم وفي مجموعة من أئمة السنة. فماذا فعلوا؟ ماذا؟ شرخا في السلفية، تروح الشرخ تمزق وتفتت في هذا المنهج. إذا لم يحرصوا على الجماعة، إذا نحن أهل السنة والجماعة، نعم نتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نبقى مع الجماعة، نحرص على ماذا؟ على الجماعة. فهؤلاء غلوا، أخذوا الجانب الأول فقط من أهل السنة والجماعة وهو جانب السنة، وتركوا ماذا؟ الجماعة. حتى قال قائلهم ليس في الرياض عالم سلفي إلا واحد، وابن برجس رحمه الله، هذا قاله يعني أحدهم قال كالرياض ما فيها حتى شي واحد سلفي الا واحد، شكون هو؟ ابن برجس رحمه الله. ابن برجس مات اذا الرياض ليس فيها سلفي. كيف الرياض يعني مليئه بالعلماء وطلبه العلم ونقول الرياض ليس فيها سلفي؟ هذا جانب من جوانب مدى الغلو. والذي اراد ان يعلم ان حقيقه هذا الامر ينظر الى هؤلاء فيما بينهم الان. يعني ماذا فعلوا؟ اصبحوا يعني يتكلم بعضهم في بعض. طبعا هذا كما ذكرنا لسببه هو الغلو في هؤلاء، الغلو في جانب ماذا؟ في جانب فهم المنهج، سوء فهم للمنهج السلفي. نحن كما ذكرنا أهل السنة وسط، ليس عندنا غلو، لا نغلو في مشايخنا، ولكن لا ينبغي أن كذلك أن نجفو حق مشايخنا. الطائفة الأخرى قلنا أن سلكت منهج مدى الجماعة، قالوا جماعة الجماعة وأهملوا السنة كما هو حال الآن الفرق والأحزاب. الجماعات الإسلامية الآن في زمننا همهم ماذا هو؟ ماذا هو؟ جمع جمع فقط، وهمهم وماذا هو؟ الكم فقط. المهم أن يكون عندي أتباع كثر، لا يهم يكون قبوري، يكون مشرك، يكون أن يكون مبتدعا ضالا، لا يهم. المهم ماذا؟ أن يكون عندي أناس كثر أقف بهم في المظاهرات وفي الإضرابات وغير ذلك. أما السنة فتجدوا حليق، تجده يعني يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى، تجده يعني غارق في البدع. هو لا يهمه السنة، يهمه ماذا؟ أن تكون معه فقط. إذن هؤلاء ماذا؟ حرصوا على الجماعة وأهملوا جانب ماذا؟ السنة. لا، أهل السنة رحمهم الله عندهم المنهجين معا، أهل السنة، ولكن لا ينبغي أن نفرط ماذا فيه؟ في الجماعة، لا نفرط في الجماعة. هذا أمر أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة رحمهم الله، ولهذا ذكره الشيخ رحمه الله بعد الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى. طبعا يعني النصوص في الحث على الجماعة كثيرة جدا، سواء في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية أصل في ماذا؟ في الحث على ماذا؟ على الاجتماع، على الجماعة. وسيأتي معنا يعني معنى الجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أي علينا أن نتبع هذا الصراط، صراط واحد، وهذا هو معنى الجماعة، معنى الجماعة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آيات كثيرة في هذا الباب. كذلك في السنة النبوية هناك أحاديث كثيرة تحث على ماذا؟ على الاجتماع وعلى الجماعة. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ففي الجماعة خير كثير، اجتماع الناس على إمام واحد وعلى كلمة واحدة وعلى منهج واحد خير عظيم، يأتلف به شمل الأمة، ويعني تقل الفتن ويقل الشر في هذه الأمة عندما تكون أمة واحدة. قال: والفرقة عذاب. عندما الآن تحصل فرقة سيعذب هؤلاء، كما نرى الآن في زمن الآن كثرة التفرق وكثرة الأحزاب وكثرة الجماعات الإسلامية بزعم أن هؤلاء أرادوا أن يوحدوا الأمة. لا، التوحد ينبغي أن يكون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا جماعة واحدة. فالحسد يؤدي إلى التفرقة، والتباغض يؤدي إلى التفرقة، والتهاجر يؤدي إلى التفرقة. الآن قضية الهجر الآن عندها ضوابط، أصحاب الآن منهج الجرح والتعديل الآن يعني عندهم يعني كل من يسمع إلى فلان اهجروه، يهجر هذا الإنسان. وهجروا يعني بعضهم يعني يهجر أباه ويهجر أخاه ويهجر يعني جاره، لأنه كان معه بالأمس القريب على منهج واحد. عندما أصبح يستمع إلى شيخ معين فلان يهجر، فلان ماذا يهجر؟ الهجر له ضوابط، وإن يسر الله تبارك وتعالى يعني نجعله يعني درسا خاصا في قضية ما ضوابط الهجر عند أهل السنة والجماعة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة. هذه كلها نصوص يحث على ماذا؟ على الجماعة وعدم التفرق. أقوال السلف هذا الباب كثيرة جدا، ذكر يعني أئمة السلف من ألف في العقيدة كيعني اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب عظيم في ذكر يعني المعتقد السلفي بالأسانيد سواء من السنة أو من أقوال السلف، وذكر كذلك عن الخلال في كتابه السنة والآجري في الشريعة. هذه كتب عظيمة، كتب تهتم بجمع أقوال السلف في باب المعتقد. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إلزموا هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وإن مما تكرهون في الجماعة، طبعا أحيانا قد يكون في الجماعة ماذا؟ قد يكون فيها ضيق، فقر، كثرة البطالة، مشاكل تقع في هذه الجماعة. قال: خير مما تحبون في الفرقة. أناس متفرقون، عنده المال، عنده المسكن، معه الزوجة والأولاد، لكن يعيش الرعب، غير آمن، لا يحس ماذا به؟ بالأمن. لماذا؟ لأن الأمة الآن تفرقت. انظر إلى حال العراق كيف هو الآن. العراق عندما نزع منه الآن السلطان الآن، انظر إلى حاله الآن كيف أصبح. يعني صدام حسين عندما كان يعني حاول أن يلم شتات العراقيين على اختلاف يعني نحلهم ومللهم، المهم أنهم كانوا مجتمعين على ماذا؟ على رئيس واحد. كان الناس يشتكون من بعض القضايا، من بعض الأمور التي تؤذيهم، لكن أفضل مما وجدوه في الفرقة. الآن هالأمور أعطينا لك الفلوس، أعطينا لك المادة، أعطينا كل شيء، ولكن لا تحس بالأمن داخل المجتمع. المجتمع ليس فيه رئيس، ليس فيه ملك. الأمة الآن كل أحد يأخذ ما يريد. هل هذه يعني أمة؟ لا. إذا أنت تريد المادة أن حصلت عليها، ولكن في مقابل ذلك لا تحس بالأمن. الأمن لا يكون إلا في ظل سلطان، وجود من؟ سلطان يجمع الناس على كلمة واحدة وعلى يعني صراط واحد. كذلك عندما سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قالوا: لو عاهدت إلينا، بمعنى أوصنا، قال: بتقوى الله وبالجماعة. انظروا إلى هذا الأمر، قال: بتقوى الله وبالجماعة، مع أن الجماعة هي من تقوى الله تبارك وتعالى. الحرص على الجماعة هذا من باب تقوى الله تبارك وتعالى، ولكن أفرده بالذكر بعد التقوى نظرا لأهميته، وهذا من باب عطف الخاص على العام لأهمية مدى الخاص. لم يقل عليكم بتقوى الله وبالصلاة، عليكم بتقوى الله والزكاة، لا، قال: عليكم بتقوى الله والجماعة. ولقد جرب علي رضي الله تعالى عنه ما في الجماعة من القوة. طبعا عهد علي رضي الله عنه كان مليء بالفتن كما تعلمون، ظهرت الخواج وظهرت الرافضة وتفرقت الأمة في ذاك الوقت، فكان يعلم ماذا مقدار وأهمية الجماعة ما هي. ولهذا يعني أفضل وصية أن أعطاها لهؤلاء وهي ماذا؟ الحث على تقوى الله تبارك وتعالى وعلى الجماعة. فقالوا له: أوصنا، بمعنى عودوا لي ماذا؟ قالوا: أوصنا، قال: عليكم بتقوى الله وبالجماعة. ثم قالوا: أوصنا، قال: عليكم بتقوى الله وبالجماعة. هيدل على مدى على فقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا النصوص في هذا الباب يعني كثيرة، أختم بها يعني ما ذكره يعني ابن مسعود حتى نعلم من هي الجماعة. عندما نقول الجماعة، الجماعة لا يظن أن فلان، عندما نقول جماعة بمعنى إنسان يذهب إلى الجماعة الفلانية كما الآن يفهم بعض أتباع الجماعات الإسلامية. الآن بعض أتباع الجماعات الإسلامية هذه النصوص ينزلونها عليهم، هذه النصوص التي فيها ذكر الجماعة: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم بالجماعة، عليكم بالجماعة، يد الله على الجماعة، ينزلونها على جماعتهم. ولذا عندما يعني يريدون أن يستقطبوا أحدا من العوام أو من بعض المثقفين إلى الجماعة يأتي بهذه النصوص، يقول له: يعني لقد أوصى الشرع بي التمسك بالجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ويد الله على الجماعة، ونحن هم الجماعة. إذن فهذا الإنسان إن كان يعني جاهلا سيتبع هؤلاء، يقول: هؤلاء يعني ذكروا نصوصا ذكروا آيات قرآنية وأحاديث نبوية فيأخذون هذا الإنسان. الآن قرأوا الآن إلى منهج النبوي لعبد السلام ياسين أو بعض من أصل الفكر الحركي في بعض المؤلفات تجدهم يعني إذا ذكروا يعني هذه الأحاديث ينزلونها على جماعتهم، وطبعا هذا يعني ناتج إما عن سوء فهم للنصوص أو سوء قصد، إما أنهم يفهمون فعلا ما المراد بهذه النصوص ولكن يلون أعناق هذه النصوص، وإما أن عندهم سوء فهم لهذه النصوص. طبعا سنأتي من هي الجماعة. القاعدة في هذا الباب ما ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وفي رواية الجماعة ما وافق طاعة الله. الجماعة ما وافق طاعة الله. قد يضل الناس كلهم ولكن أنت متمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فأنت وحدك جماعة. ولهذا يعني بعض السلف يعني أخ قال الجماعة أبو بكر وعمر كما قال ابن المبارك رحمه الله. قيل له من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. ثم أخذ يعني يعد إلى أن وصل إلى زمني. قالوا من الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري وكان من أئمة السلف. ذكر غير واحد، لأن هذا الواحد هو اللي كان يمسك ماذا به بالسنة في زمنه، فكان وحده ماذا؟ جماعته، كان وحده جماعة. قد يكون إنسان مثلا في مكان معين الناس كلهم على ضلال، واحد على السنة، دخل شخص آفاقي أجنبي، من يتبع؟ هل يتبع الهامج الرعاع؟ لا، سيتبع فلان لأنه هو الجماعة. طبعا كلمات أهل العلم رحمهم الله اختلفت في المراد بالجماعة التي يتبعها الناس. ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، ذكر يعني خمسة أقوال كلها أقوال لأهل السنة في المراد بالجماعة. القول الأول قالوا المراد بالجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام. السواد الأعظم من أهل الإسلام بمعنى مسلمين، هذه الجماعة، بمعنى ما نديروش جماعة أخرى، نخرج على الشعب ونكون ماذا؟ جماعة لوحدنا، لا، نبقى ضمن ماذا؟ ضمن جماعة الشعب، احنا مع الشعب الآن، لا نكون حزبا أو جماعة، يعني هذا كله يؤدي إلى ماذا؟ إلى تفرقة كلمة المسلمين. نحن مع ماذا؟ مع الجماعة الأم، جماعة ماذا؟ من؟ الشعب، جماعة دي الشعب. هذا القول ماذا؟ القول الأول. القول الثاني قالوا جماعة، الجماعة هي أئمة العلماء المجتهدين. العلماء المجتهدون هؤلاء هم الجماعة، هم الذين ينبغي أن نتبعهم، هذه الجماعة. وهذا القول قال بمجموعة من السلف منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. القول الثالث قالوا الجماعة هم الصحابة، هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من هي الجماعة التي نتبعها؟ قالوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا من هي الجماعة؟ قالوا الجماعة هم العلماء، علماء أهل السنة. إذا أردنا أن نتبع الجماعة علينا بغرز وبمنهج العلماء. والقول الثالث قالوا الجماعة هي من؟ هي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي بعض الروايات قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففسر الجماعة بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه الكرام. إذا الجماعة قالوا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. القول الرابع قالوا الجماعة هم أهل الإسلام عموما. وهذا القول طبعا وإن قال ببعض أهل السنة لكن فيه ما فيه. الشيخ المشهور بن حسن آل سلمان عند تحقيقه لكتاب الاعتصام علق تعليقا نفيسا عند يعني كلام الشاطبي هذا، عندما قال جماعهم أهل الإسلام. قال الشيخ مشهور يعني حفظه الله قال من المعلوم أن أهل الإسلام يعني فيهم السني وفيهم المبتدع، وأهل الإسلام افترقوا إلى 73 فرقة. فإن عندما نقول يعني أهل الإسلام بمعنى يعني أي فرقة انخرطت فيها فأنت مع الجماعة، وهذا خطأ. فينبغي أن نقيد، نقول أهل الإسلام الصحيح. أهل الإسلام من؟ الصحيح هو الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى ونشره النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأخير قال به الإمام الطبري إمام بن جرير رحمه الله، قال جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، بمعنى هذه الجماعة جاء أمير فبايعوه وأصبح أمير لهم، فهذه الجماعة، هذه جماعة المسلمين. والذي يسوسها هم العلماء، الذي يسوس هذه الجماعة من هم؟ هم العلماء. لابد أن يسوس هذه الجماعة من؟ العلماء، هم أهل الحل والعقل، بمعنى يعني يبين الحلال والحرام للأمة. طبعا هذه الأقوال كلها طبعا متقاربة فيما بينها، سواء قلنا أنهم هم العلماء، علماء أهل السنة، أو هم الصحابة، أو الذين اجتمعوا على أمير ويسوسهم العلماء، كلها أقوال ماذا؟ كلها متقاربة. إذن قال الشيخ رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. طبعا التفرق هو من شيم المشركين ومن شيم أهل البدع والأهواء. المشركون كانوا متفرقين، لم يكن لهم إمام واحد، بمعنى لم يكن لهم يعني قائد واحد، كانت هناك قبائل متفرقة متناحرة فيما بينها، لم يكن لهم شخص يسوسه. فمن أراد أن يفرق كلمة المسلمين فقد تشبه بهؤلاء، وهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ على نبذ التفرقة والافتراق. طبعا الافتراق له لسببه، السبب الأول إما هو سبب قدري كوني، الافتراق هو حاصل لابد أن يقع، بمعنى لا مفر من الافتراق، سيبقى الافتراق بماذا؟ بنصوص من كتاب الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، بمعنى لا يزال الناس مختلفين. إذن الافتراق والاختلاف وماذا هو السنة كونية ستبقى. وكذلك حيث ذكرته لكم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أمة الاستجابة، لأن الأمة أمتان، إما أن تكون أمة دعوة أو أمة استجابة. أمة الدعوة هم الذين يعني بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام عموما من اليهود والنصارى وغيرهم، وأمة الاستجابة الذين استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وستفترق أمتي أي الاستجابة على 73 فرقة. الافتراق سيكون طبعا لا محال، ولا يمكن أن نقضي على الافتراق. السبب الثاني هو سبب ماذا؟ سبب كسبي، بمعنى البشر كانوا سببا في وقوع الافتراق، كما هو الآن حاصل، أن يكون البشر نفسهم ماذا؟ يعني ساهموا في حصول ماذا؟ في حصول التفرقة والافتراق بين المسلمين. إذا كما ذكرنا يعني النصوص في السنة يعني كثيرة في هذا الباب، قال: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. طبعا هذه الآية التي ذكرتها لكم العوام يفهمونها، الآن جئ الآن خذ عامي الآن وسرد له هذه النصوص سيفهمها. عندما نقول يعني يد الله على الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، العامي سيفهم هذه النصوص. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن التفرق من شيم من؟ من شيم المشركين. ومن سعى في التفرقة بين الناس فقد تشبه بالمشركين في فعلهم، في فعلهم وماذا؟ هو حصول التفرقة. هذا الكلام مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤال كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. حصول الاختلاف على الأنبياء، معارضة الأنبياء، طبعا هذا سيقود إلى مدى إلى حصول الاختلاف وحصول التفرقة. بدأ الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. حصول الهلكة بماذا؟ بكثرة السؤال فيما لا ينفع. والأمر الثاني ماذا؟ باختلاف الأقوام على أنبيائهم. فعندما نعارض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعواتهم نسبب التفرقة بين الأمة. وهذا كما ذكرنا كلام الشيخ مستقى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة، كما ذكرت لكم بعض الأحاديث من العجب العجاب في ذلك. السنة مليئة ما دبي الحث على الاجتماع ونبذ التفرقة والافتراق. قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. صار يعني مع الأسف الشديد أن الاختلاف في الأصول، والمراد بالأصول هي المعتقد، هذا المراد ماذا به؟ الأصول العقيدة. قال وفروعه، فروع طبعا هي الأحكام، يتعلق ماذا به؟ الأحكام، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والأخلاق والمعاملات وغير ذلك. قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم والفقه في الدين، بمعنى عندما انقسم الناس إلى فرق قالوا هذا هو ماذا؟ هو الفقه في الدين. حتى قال بعضهم الآن إن وجود الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية، ظاهرة صحية. قال سلمان العودة قال الجماعات الإسلامية ظاهرة ماذا؟ صحية، خص كل جماعات لا بد من وجود مدى الجماعات، فجعلوا هذا ماذا؟ جعلوه من الدين، حصول مدى الافتراق من تمام ماذا؟ من تمام الدين، وطبعا هذا خطأ. فعندما نحث الناس على ماذا؟ على التمسك بمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي نحثهم على الجماعة. قالوا أنت تريد أن تفرق كلمة المسلمين، من الذي يريد أن يفرق كلمة المسلمين؟ هي إلا أنتم. فعندما ابتعدتم عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم كونتم جماعات، وكان كونتم زوايا، وكونتم طرقا، وكونتم يعني أحزابا. إذا من الذي سعى في الفرقة إلا أنتم؟ ولذا إخواني يكونوا على يقين، كلما كانت السنة كلما حصل الاجتماع، ولا يتم الاجتماع إلا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم يجمعنا القرآن الكريم والسنة النبوية فلا خير في هذا الاجتماع، لا خير فيه. الاجتماع يكون على ظل ماذا؟ على ظل القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، هذا هو الاجتماع الحق. أما أن عندما نأتي إلى هؤلاء ونقول يا فلان هذه مخالفة للسنة، هذه بدعة، قال أنت تريد أن تفرق كلمة المسلمين. طبعا ما هي الجماعة عندكم؟ أن نلزم الصمت، لا نتكلم، نرى البدع، نرى الشرك، نرى القبورية في البلد، نسكت، أسكت، المهم ماذا؟ هو أن يكون هؤلاء في صفنا، هذه الجماعة. وعندما تنكر على هؤلاء الناس يقول أنا تريد أن تفرق جماعة المسلمين، ويرمونك بالتشدد وبالتنطع وأنك خارج عن الجماعة وتريد أن تفرق الجماعة، عكست ماذا القضية؟ أصبح الاجتماع هو الافتراق عند هؤلاء، وأصبح الافتراق هو الاجتماع عندهم. إذن هذا هو ما يريده الشيخ رحمه الله. ثم قال وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، عندما يعني أحيانا يعني بعض الجهلة قد يرمون بعض أهل السنة عندما ينكر عليهم بعض البدع وبعض الشركيات، قد يرمونه بالزندقة ويرمونه بالكفر ويرمونه بأنهم أتباع اليهود ويرمونه بأنهم عملاء، هذه كلها ألقاب الآن يلمز بها الآن يعني أهل السنة. أو مجنون، يرمونه ماذا به؟ الجنون. واشتغل تكون أحسن من هذا الناس كلهم الآن الذي الآن في القبيلة، عندما تأتي وتقول إن الذبح لغير الله حرام، يقول لك واش أنت مسطي؟ ولا تحسن من فلان الفقيه؟ أحسن من سيدي فلان؟ أحسن من علان؟ أحسن من كذا؟ وأنت يعني الوحيد فقط، القبيلة كله على ضلال وأنت على الحق؟ إذا أنت مجنون، اذهب وعالج نفسك، اذهب إلى مستشفى الأمراض العقلية. ويرمون هذا الإنسان بالجنون كما فعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم تماما، عندما جاءهم بالحق، بمعنى قبل البعثة كان هو الصادق والأمين ويتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام، لكن عندما جاءهم بأمور تسفه يعني أحلامهم وأنهم يعني عبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره، قالوا شاعر، قالوا كاهن، وقالوا مجنون. إذن من رمي بالجنون وهو على الحق له أسوى بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.